بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا يوم نلقاك، وارفعنا به في الدنيا والقبر والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصل بنا الحديث إلى الآية 88 من سورة الأعراف في بداية الجزء التاسع. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. لا، لو توصلها أفضل، يعني البدء هذا لا ينبغي. قال الملأ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قال الملأ، أي قال الأشراف المستكبرون، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. لم يكتفوا بترك الإيمان والتمرد عن الإجابة، بل جاوزوا ذلك بغيا وبطرا وأشرا إلى توعد نبيهم ومن آمن به بالإخراج من قريتهم أو عوده هو ومن معه في ملتهم الكفرية. أي لا بد من أحد الأمرين، إما الإخراج أو العود، وهذه طريقة الكفار. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هذا تطبيق عملي خاص على شعيب. قال أولو كنا كارهين، أي أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا للعود إليها، أو أتخرجوننا من قريتكم في حال كراهتنا للخروج منها. فليس لكم ذلك، ولا يصح لكم أن تكرهونا على ما لا نريده، فإن المكره لا اختيار له، ولا تعد موافقته موافقة، ولا عوده عودا. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، التي هي الشرك، فإن الشرك كله كذب على الله، وهو محض اختلاق، إذ ليس للكون كله إلا إله واحد هو الله، وهو خالقه ومدبره ومعبوده. فمن ادعى أن لله تعالى شريكا فقد افترى على الله الكذب، ادعى نقص ألوهيته وربوبيته. بعد إذ نجانا الله منها، أي العود لو حصل أعظم ذنبا ممن كان في الأصل كافرا لم يتبين له الحق، لأن من ارتد بعد الإيمان أعظم كفرا وأشد إلحادا. طيب، هل يعني هذا أن شعيبا كان كافرا ثم أسلم؟ لا، وإنما هذا باعتبار المجموع، وإلا الأنبياء لا يقع منهم الشرك أبدا، واضح؟ لكن هذا باعتبار مجموع ما معه والناس جميعا. بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا، أي ما يصلح لنا ولا يستقيم أن نعود فيها بحال من الأحوال بعد ما نجانا الله منها إلا أن يشاء الله، أي ما لم يرد الله بنا ذلك، وسع ربنا كل شيء علمه، أي أحاط علمه بكل الموجودات. على الله توكلنا، عليه اعتمدنا في أن يثبتنا على الإيمان، ويحول بيننا وبين الكفر وأهله، ويتم علينا نعمته، ويعصمنا من نقمته. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق بنصر المحقين على المبطلين، فإنهم طلبوا نزول العذاب بالكافرين. لاحظ تعلق شعيب عليه السلام بالله عز وجل، وخاصة في مثل هذه المواطن الحالكة. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. لئن اتبعتم شعيبا، أي دخلتم في دينه وتركتم دينكم، إنكم إذا لخاسرون. وخسرانهم هلاكهم، أو ما يخسرونه بسبب إيفاء الكيل والوزن وترك التطفيف الذي كانوا يعاملون الناس به، لأن قوم شعيب كانوا يطففون في الميزان وفي الكيل، وبالتالي من اتبع شعيبا سيوفي، فستحصل عليه خسارة بسبب الإيفاء. يعني لاحظ أنهم يعني كما قال إبليس إني لكم لمن الناصحين، يعني قال كلمة نصيحة وهو أراد إغواء آدم وحواء، وهؤلاء يتهمون المخالفين بالخسارة من أجل تنفير الناس عنهم، فيقولون الكلمات الطيبة عن أنفسهم. الحرية، تفضل شيخ. عليك السلام ورحمة الله. الحرية، حقوق الإنسان، ويتهمون الآخرين بالتشدد والإرهاب وهكذا من هذه المعاني. فتنفير الناس عن الحق بوصم الحق بألفاظ سيئة، و ترغيب الناس بالباطل بوصف هذا الباطل بألفاظ حسنة، هذه طريقة قديمة متجددة. نعم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة، وقيل الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، قد تقدم تفسيره في قصة صالح. نعم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. كأن لم يغنوا فيها، أي أصبحت بعد العذاب خرابا خالية. يقال غنيت بالمكان إذا أقمت به، أي كأن لم يقيموا في دارهم، لأن الله سبحانه استأصلهم بالعذاب. كانوا هم الخاسرين لأنفسهم وما ملكوا، أي ولم يكن الخسران نصيب المؤمنين بشعيب كما قالوا هم، كما ادعى الملأ المستكبرون، بل كان الخسران لهم هم ومن وافقهم. هذا مثل يعني المنافق، وإذا قيل المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. فالعبرة ليست بما أقوله أنا عن نفسي أو بما يقوله الناس عنك، العبرة بما أنت عليه حقيقة وبما أنت عليه عند الله عز وجل. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فتولى عنهم، أي شعيب، لما شاهد نزول العذاب بهم، فكيف آسى، أي أحزن، على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم متمردين عن الإجابة. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وما أرسلنا في قرية من نبي من الأنبياء فكذب أهلها إلا أخذناهم بالبأساء، البؤس والفقر والضراء، الضر والمرض، لعلهم يضرعون، أي لكي يتضرعوا ويتذللوا لله تعالى، فيدعوا ما هم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم بدلنا، أي ثم بعد الأخذ لأهل القرى بأحوال الفقر والمرض ولم يتعظوا، بدلناهم مكان السيئة التي أصبناهم بها من البلاء والامتحان الحسنة، أي الخصلة الحسنة، فصاروا في خير وسعة وأمن، حتى عفوا، أي كثروا في أنفسهم وفي أموالهم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي إن هذا الذي مسنا من البأساء والضراء ثم من الرخاء والخصب من بعد هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله. ومعنى هذا أن هذه هي العادة الجارية في السلف والخلف، ولم يصدقوا أن ذلك من الله سبحانه ابتلاء لهم وعقوبة على ظلمهم، فأخذناهم بغتة، أي فجأة دون مقدمات تدل على قرب مجيء العذاب، وهم لا يشعرون بذلك ولا يترقبونه، وهذا من الله تعالى لمزيد عقوبتهم، فلم يأخذهم وهم في حال البؤس والمرض، ولكن أخذهم بعد أن أصبحوا في حال نعمة وافرة ليكون أشد لعذابهم. طب الآن اتأمل معي كورونا اللي حصلت. الله عز وجل بيقول وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. سمعنا هذه الآية كثيرا في أحداث كورونا، صح؟ إنه هذا المرض نزل من أجل أن نتضرع لله، نرجع إلى الله، نتوب إلى الله عز وجل، نحقق التوحيد إلى آخره. هل رأيتم تغيرا على الناس وحال الناس؟ هل رأيتم؟ هل يعني حسن حال الناس؟ بالعكس، نحن الآن نجد من يخاف المرض أكثر من خوف الله عز وجل، هجر المسجد وترك المسجد. طيب انظر إلى التسلسل، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني ذهب المرض وجاء الخير والغنى والخصب وغير ذلك من توسعة دنيوية، حتى عفوا، يعني كثرت أموالهم وحسنت أحوالهم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. يعني اللي صار كورونا قبل كان في سل وكان في طاعون وجاء الخير إلى الناس، فهي عادة جارية تتكرر وتعود مرة بعد مرة، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني جاء بعد هذا الأخذ من الله عز وجل والعذاب من الله عز وجل، ذلك هذه كلها نذر من الله، يصيب الناس بالسراء والضراء من أجل أن يعودوا وأن يرجعوا، فإن لم يعودوا ولم يرجعوا أخذهم سبحانه وتعالى. هذا لذلك يعني سيأتي معنا، قال الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. يعني بيجي العذاب في حال الناس في غفلة، إما أن يكونوا نائمين أو يكونوا لاهين لاعبين. فهذه يعني من المعاني التي ينبغي أن يرشد إليها الناس وأن ينبهوا عليها، لئلا والله ينزل بنا العذاب. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى التي أرسلنا إليها رسلنا آمنوا بالرسل المرسلين إليهم واتقوا، تركوا ما صمموا عليه من الكفر ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي يسرنا لهم خير السماء والأرض، كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها، والمراد بخير السماء المطر وخير الأرض النبات وسائر الخيرات، ولكن كذبوا بالآيات والأنبياء ولم يؤمنوا ولم يتقوا، فأخذناهم بالعذاب بسبب ما كانوا يكسبون من الذنوب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى، هم أهل القرى المذكورة قبله، وقيل المراد بالقرى مكة وما حولها لتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتيهم بأسنا بياتا، أي في الليل وهم نائمون، زلزلة، السلام عليكم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ ضحى ضحوة النهار إذا أشرقت الشمس وارتفعت وهم يلعبون، أي يشتغلون بما لا يعود عليهم بفائدة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم؟ القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله ما يدبره لهم من العقوبة وهم لا يشعرون. وقيل مكر الله هنا هو استدراجه لهم بالنعمة والصحة. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. المعنى ألم يتبين لمن يسكن الأرض بعد إهلاك أصحابها أن الله لو شاء أهلكهم بذنوبهم كما أهلك من كان يسكن تلك الأرض قبلهم. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الطبع الختم والإغلاق فلا ينفذ إليها شيء، أي ولكنهم صاروا بسبب الطبع على قلوبهم لا يسمعون ما يتلوه عليهم من أرسله الله إليهم من الوعظ والإعذار والإنذار، فلا يتبينون هذا الأمر مع وضوحه لعدم الفرق بينهم وبين من قبلهم. يعني يصل الحال عند بعض الناس أنه خلص الموعظة لا تؤثر فيه شيئا، يسمع القرآن والآيات وقصص السابقين وما حصل عليهم وهو واقع فيما وقعوا فيه كأنه في شيء، غفلة تامة. نعم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تلك القرى أي التي أهلكناها وهي قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب المتقدم ذكرها، نقص عليك أي نتلو عليك من أنبائها أي من أخبارها، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بالمعجزات بما كذبوا أي بسبب تكذيبهم من قبل مجيئهم بها، أو فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤيتها، بل حالهم عند مجيئهم بها كحالهم قبله، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين فلا ينجع فيهم بعد ذلك وعظ ولا تذكير. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد بل دأبهم نقض العهود في كل حال، والمراد بالعهد هو المأخوذ عليهم في عالم الذر، وقيل هم الكفار على العموم لا عهد لهم ولا وفاء، والقليل منهم قد يفي بعهده ويحافظ عليه. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي وقد وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعتنا خروجا شديدا، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين قال ذاك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به الله. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بآياتنا أي المعجزات الآتي ذكرها من الحية واليد وغيرهما إلى فرعون ملك مصر، وكل من كان يملك أرض مصر كان يسمى فرعون، وملئه أشراف قومه، وتخصيصهم بالذكر لأن من عداهم كالأتباع لهم، فظلموا بها أي كذبوا بها، والتكذيب بما هو أصدق الصدق ظلم عظيم، وقيل المعنى ظلموا الناس بسببها لما صدوهم عن الإيمان بها، أو ظلموا أنفسهم بسببها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أي نهاية أمر المكذبين بالآيات الكافرين بها، وهي ما في آخر القصة من إغراق فرعون وجنده. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. أي ومن كان مرسلا من رب العالمين أجمعين فهو حقيق بالقبول. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي أنا حريص على أن أخبركم بما أرسلت به كما هو، وأنا جدير بذلك. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بما يتبين به صدقي وأني رسول من رب العالمين، فأرسل معي بني إسرائيل. طلب منه أن يترك بني إسرائيل يذهبون معه إلى الأرض المقدسة، وقد كانوا باقين لديه مستعبدين ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال له فرعون: إن كنت جئت بآية من عند الله كما تزعم فأت بها حتى نشاهدها وننظر فيها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان حية عظيمة من ذكور الحيات، مبين أن كونها حية في تلك الحال أمر مرئي ظاهر واضح لا لبس فيه. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. عندكم أمر مرئي ظاهر واضح لا لبس إيش بعدين؟ فيه. عندي فيه بدون هاء، ماشي، فيه كما قرأت أنا. نعم، في إذن حطها. جزاك الله خير. ونزع يده أي أخرجها وأظهرها من جيبه أو من تحت إبطه، فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء تتلألأ نورا يظهر لكل مبصر دون أن يكون بها برص. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ أي الأشراف لما شاهدوا انقلاب العصا حية ومصير يده بيضاء من غير سوء، إن هذا أي موسى لساحر عليم، أي قوي العلم بالسحر، يعني هذول اللي حول فرعون أعطوا الحكم مباشرة. نعم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، هي أرض مصر، فماذا تأمرون؟ أي قال بعضهم لبعض: ماذا تأمرون به من الرأي؟ قالوا أرجه وأخاه. قال الملأ جوابا لكلام فرعون: أرجئ موسى وأخاه لهارون، وأخرهما إلى وقت آخر، وأرسل في المدائن حاشرين، أي أرسل جماعة في المدائن التي فيها السحرة حتى يجمعوهم ويحضروهم إليك. طبعا كانت المعجزات على ما يناسب أهل الوقت، ففي زمن فرعون كان السحر منتشرا، في زمن عيسى مثلا كان الطب منتشرا، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الفصاحة والبلاغة واللغة. لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى كل نبي بمعجزة أو بآية تناسب أهل عصره، لأنه لو كانوا جاهلين بالمعجزة التي جاءتهم ما كانت حجة عليهم، ولما كانوا عالمين بها وجاءت على الحق من عند الحق سبحانه وتعالى ظهر صدق النبي لديهم. نعم. يأتوك بكل ساحر عليم. يأتوك أي يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم بكل ساحر عليم، بكل ماهر في السحر قوي العلم بصناعته. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وجاء السحرة فرعون أي فبعث في المدائن حاشرين، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا، سألوا فرعون أن يجعل لهم مكافآت إن غلبوا موسى بسحرهم، طلاب دنيا. نعم. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فأجابهم فرعون بقول نعم وإنكم لمن المقربين، أي إن لكم لأجرا وإنكم مع هذا الأجر المطلوب منكم لمن المقربين لدينا، وعدهم بالمناصب. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. خيروا موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يريد إلقاءه أو يبتدئ هم بذلك ثقة من أنفسهم بأنهم غالبوه وإن تأخروا. قال ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأجابه موسى بقوله ألقوا، اختار أن يكونوا المتقدمين عليه بإلقاء ما يلقونه غير مبال بهم ولا هائب لما جاءوا به. فلما ألقوا أي حبالهم عصيهم سحروا أعين الناس، أي غيروها عن صحة إدراكها بما جاءوا به من التمويه والتخييل الذي يفعله المشعوذون وأهل الخفة، واسترهبوهم أي أدخلوا الرهبة في قلوبهم إدخالا شديدا وجاءوا بسحر عظيم في أعين الناظرين لما جاءوا به، وإن كان لا حقيقة له في الواقع. وهذا السحر سحر التخييل وخفة اليد، قيل ومن السحر ما له حقيقة وتأثير، والله أعلم. ينظر في هذا سورة البقرة آية 102. ولاحظ أن موسى قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى، يعني مش خايف لأن الحق معه سبحانه وتعالى في يوم عيدهم وفي وقت ضحى، يعني الكل بيشوف ويرى. وحتى أن السحر سبحان الله غالبا متى يصنع؟ في الليل والظلام، يعني أحوال السحرة هكذا. لكن موسى أراد أن ينسف يعني سحرهم، أن يبين فساده في وقت عيدهم واجتماعهم وفي وقت ارتفاع الشمس. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.